أمي. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء. بجمالها ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا يا أمي مدي لي زائل الضجر عسى يزايلني الضجر.